حرام عنك خبير. فنان مغمور. ايدك معايا بنتي. والدور مشهور. روح يا نوفمبر تعالى يا نوفمبر. عايش بقاله كتير. تعالى هنا يا معدوم الدمرني معدوم النساء يا عسكري. نضحك ونبكي معاه. انا صوتي كويس خالص. جوانا له تأثير. السعد وعدي يا بنصر. والاسم قال مغمير. تودوش تفيني عبد الرحيم تودوش تفيني عبد الرحيم تودوش تفيني عبد الرحيم. لكن بأعمالهم أكيد بقوا مشاهير. تنظر مغامير مشاهير. على موجات صوت العرب مع هشام علوان. عاشق لزامي. أيها الإخوة أهلا بكم. في حلقة النهاردة هقدم لكم واحد من شريري السينما بملامحه الحادة ونظراته العميقة وحاجبه المرفوع، نموذج مثالي لصورة الشرير الظريف، ضفنا الفنان محسن حسنين. حظ الله ما بيننا وبين الإرث الحرام. اتولد الفنان محسن حسنين في مدينة الأسكندرية يوم 15 فبراير سنة 1916. والده كان يعمل ترزيا وكان عنده محل معروف في منطقتهم، وله 7 إخوات كلهم اتجهوا لحرفة والدهم إلا محسن. كان ما بيحبش الخياطة ولا بيطيق يسمع صوت مكنة الخياطة خالص، لأن عقله ووجدانه كانوا في حتة تانية، وكأن الفن قد مسه بسحره اللي ملوش دواء. هرب محسن حسنين من بيت والده في الإسكندرية وجه على القاهرة وهو عنده 19 سنة، وما كانش يعرف حد في القاهرة. كان مغامر وخد قراره وتحمل أزمات قاسية جدا في مدينة الألف مئذنة، وصلت لحد نومه على الرصيف بشوارع القاهرة، واتاخد تحري أكتر من مرة لنومه في الحدائق العامة وأحيانا في بعض المساجد. حظه ساقه لكازينو الأصبجي، وقابل هناك الفنان عبد المنعم إسماعيل اللي توسط له عشان يدخل عالم التمثيل. الخطة اللي حضرتك مش موافق عليها تانجوس فتمهلنا عظمة السلطان إبريم الخامس. أبدا، احنا كل اللي كلفنا بيه ان احنا نقتل السلطان مارينجوس الأول لأنه اغتصب الملك منه وترك لنا احنا طريقة قتله. شوف اسمع، أحسن طريقة ان احنا نقتله أول ما يوصل هنا. وعشان كده بلادوت بيحضر القنبلة الزمنية. والله أنا مش معاكم في مسألة القنبلة الزمنية دي. أنا مستعد إني أستناه وأضربه بالرصاص أول ما يجي ونخلص منه. تبقى مجنون. ليه؟ إذا كان في طريقة تانية نقدر نقضي بيها عليه من غير ما نتأذي. ليه نعرض نفسنا للخطر؟ فضل روح استلم القنبلة من بلادوت. وكانت بدايته في سنة 1937 في فيلم سلامة في خير مع نجيب الريحاني، واستمر في عطائه للسينما لمدة 30 سنة قدم خلالها حوالي 190 فيلم بالإضافة لأعمال أخرى في المسرح والتلفزيون بعد إنشاؤه. كانت معظم أدواره تنحصر في دور رجل العصابات أو زعيم العصابة، ورغم قصر مساحة ظهوره وقلة تنوعها إلا أنه لفت الأنظار بشدة له بأدائه الطبيعي وتقمصه للشر، وأصبح واحد من أشهر من أدى الأدوار الثانوية في السينما المصرية. اسمع، أنا حظبطها على ميعاد وصوله. وحنحطها فين؟ في الأسانسير. أول ما يركب هتنفجر القنبلة وتقضي عليه. ومن أهم أعمال الفنان محسن حسنين أدواره في أفلام الخروج من الجنة، صراع في الوادي، الفتوة، خطف مراتي، المليونير الفقير، العتبة الخضرة، وغيرها من الأفلام، بالإضافة لمشاركته في العديد من المسرحيات المهمة زي إلا خمسة، حسن ومرقص وكوهين، يا مكان في نفسي، وغيرها من الأعمال المسرحية المتميزة. الله، وأنا يعني هعمل إيه؟ هتنصك الحين في حاجة حاجة، حضرتك بتعاملني بقالك 6 سنين، حاجة على آخر الزمن وإيه اللي ذمتي؟ كتب عنه الناقد مؤمن المحمدي في كتابه ملح السينما، واصفا إياه بأنه من ظرفاء السينما. ورحل الفنان محسن حسنين عن عالمنا يوم 19 سبتمبر سنة 1978 وعمره 62 سنة. مغامير مشاهير مع هشام علوان. عاشق لزامي.